أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: من توضأ واستنجى بعد الوضوء ناسيا هل وضوءه صحيح؟ لا، إذا استنجى بيده إن كان باشر بيده فرجه فمعروف أن من نواقض الوضوء مس الفرج، فإذا مس فرجه استنجاء بالماء أو نحوه بعدما توضأ فقد انتقض وضوءه، لا بد أن يعني. أما إذا كان لا استنجى ولم لكن أيضا هذا الاستنجاء في الغالب أنه يكون نتيجة خروج شيء، يعني ما يستنجي هكذا، فالغالب أنه ما يستنجي إلا لخروج شيء من البول أو الغائط، فإذا هذا يلزم أصلا أنه انتقض وضوءه، حتى لو استنجى بالطرق الآن الحديثة بحيث أنه لا يمس فرجه، فلكن أصلا الاستنجاء دليل على حصول شيء من نواقض الوضوء. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم ختان الإناث؟ ذكرنا عدة مرات أنه يعني ورد في السنة أنه مكرمة بالنسبة للذكور، الختان واجب متأكد، إما سنة مؤكدة أو واجب، أما بالنسبة للنساء فهو مكرمة، فيترك لي حسب ظروف كل بلد كل جماعة بحسب ما جرت عليه العادة. أحسن الله إليكم. هل ورد حديث في رضاع الكبير؟ ورد حديث أبي حذيفة ومشهور عند أهل العلم، هو حديث صحيح ثابت، لكن اختلف أهل العلم في الأخذ به، فمنهم من يرى أنه قضية عين خاص بمن رخص لها الرسول عليه الصلاة والسلام أنها تأذن له لما أمر عليه السلام أن ترضعه وقد بلغ مبلغ الرجال، فقالوا هذا خاص، ومنهم من منع إطلاقا وقال هذا نعم أنه خاص ومنع، ومن أهل العلم من قال بل هو قضية حال، يعني من كانت حاله مثل حال هذا الغلام وحال أم المؤمنين أنه يعني بلغ عندها مبلغ الرجال وتحتاج إلى أن ترضعه، فقال إذا أرضعته والصحيح أن أمهات المؤمنين كلهن لم يتسامحن في هذا الأمر ولم يأذن له وهو قد رضع من إحداهن، لم يقبلن أن يدخل عليهن أو يكون من محارمهن، فهذا يدل على أنهم يرون أن هذا الأمر خاص بهذه الحال ولا ينبغي أن يقاس عليه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هل ورد عن أحد من الصحابة بأن الصلاة بين الأعمدة ينقص أجر المصلي فيها؟ أيضا ذكرنا من قريب حديث أنس رضي الله عنه أو أثر أنس أنهم كانوا يطردونهم من الصلاة بين السواري، وهذا يدل على أنه منهي عنه، المقصود صلاة الفريضة جماعة، أما إذا كان ليس جماعة يصلي هو أو أفراد بين الساريتين لوحدهم فهذا لا حرج فيه. أحسن الله يقول: رجل أفطر، يقول أفطر في رمضان، نعم، يقول أفطر في رمضان بدون عذر أي عمدا، وهو يعرف حكم تلك المعصية وعقابها، والآن هو يريد أن يتوب، يقول كيف يتوب وكيف يقضي تلك الأيام التي أفطرها، علما أنه أفطر أكثر من مرة؟ إذا يعني فتح الله عليه وتاب فالله يتوب عليه، أعظم شيء من الذنوب وأخطرها الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى فتح باب التوبة حتى للكفار والمشركين، فيتوب إلى الله يستغفر ويشعر بالندم والحزن وكل ما في الأمر، أنه يقضي الأيام هذه التي أفطرها يومين ثلاثة أربعة يقضيها، وما ورد عن بعض السلف أنه يقضي مع اليوم يوم أو كذا، أو ورد عن بعضهم أنه لا يقضيها ولا يعني يجزئه أن يقضيها، هذا كله ما ورد قد يكون على سبيل الوعيد. لكن الأصول الحديث الأصول الثابتة النصوص تدل على أنه يقضي هذه الأيام ويستغفر الله ويتوب إليه، والله تعالى يقبل توبته إذا علم منه الصدق وظهر منه الندم والحزن والعزم على عدم العود من الإثم. ثم كذلك يستحسن أن يجبر هذا بنوع من التطوع، يصوم تطوع بعد أن يقضي هذه الأيام، يصوم تطوع ويتصدق، كل هذا مما يدل على صدق توبته. أحسن الله إليكم. يقول: أنا رضعت من زوجة عمي، فهل يجوز لابنها أن يتزوج من ابنة أخي؟ هو الرضاع من زوجة عمه، فهل يجوز لابنها أن يتزوج من ابنة أخي، أي المرتضع، ابنة أخي المرتضع؟ على كل حال يحتاج أن تدبر، فيتصل بي الأخ، ممكن يتصل بي وأعطيني السؤال عشان. أحسن الله إليكم. يقول: ما هو علاج الاستمناء؟ علاجه أن يشعر أنه يعني عند كثير من أهل العلم محرم، فإذا عرف وأدرك أنه منهي عنه وأن الله سبحانه وتعالى قال في هذا الشأن: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فهذا أخذ منه أن هذا الأمر لا يجوز. كذلك أيضا إذا أدرك الأخطار الصحية التي حذر منها الأطباء وأن هذا يضر بصحته من عدة وجوه، فهذا كذلك مما يساعده مع الخوف من الله سبحانه وتعالى. أن ثم أيضا المبادرة إلى الزواج، أو إذا لم يكن فأيضا يعمل بما في الحديث، فعليه بالصوم فإنه له وجع، فيصوم حتى تضعف شهوته، وأيضا يستخدم كل الوسائل التي تساعد على البعد عن الشهوة والغريزة وتحريكها وتأجيجها، يبتعد عن هذه الأشياء. أحسن الله إليكم. ويقول: كيف العلاج لمن يرغب في عمل مثل عمل قوم لوط؟ أعوذ بالله، هذا مثل ما قلنا، فهذا مرض، هذا مرض في القلب، مرض في القلب، فعليه أن يتقي الله ويدعو بدعاء الأنبياء: ربي نجني وأهلي مما يعلمون، اللهم اصرف عنا السوء والفحشاء واجعلنا من عبادك المخلصين، مثل ما من الله سبحانه على يوسف أنه: وربي إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن أكمل، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. فأنت تسأل الله سبحانه وتعالى، ومثل ما في دعاء لوط عليه السلام: ربي نجيني وأهلي مما يعملون إني لعملكم من القالين. فهذه الآيات تدعو الله بالحال. ثم كذلك أيضا دواعي هذا الأمر إما إطلاق البصر والنظر في المردان، وأيضا إذا كان ما تزوج فعليه أن يتقي الله، وإن كان نسأل العافية متزوج فهذه مصيبة، كونه قد أعفه الله ويسر له طريق الحلال ومع ذلك يتطلع إلى الحرام، مثل ما كان من شأن قوم لوط نسأل الله السلامة والعافية. فعليه أن يجتهد في الدعاء، يجتهد في الدعاء، ويدرك خطورة هذه الجريمة، خطورتها في الدنيا والآخرة، وأيضا مستقبحة، غاية الاستقباح، يعني يتصور أنه قد يعرف وينكشف ويكشف الله ستره، فكيف تكون حاله؟ هذه الأمور تساعده على مع الإلحاح بالدعاء، نسأل الله السلامة والعافية. أحسن الله إليكم. يقول: هل التعزير أو الحد في جلد المرأة يقول يكون أمام الناس أم لا بد أن يكون في مكان مستور؟ وكم عدد الطائفة، طائفة المؤمنين الذين يحضرون عذاب المرأة؟ مر بنا في صدر السورة أن الله سبحانه وتعالى قال: وليشهد عذابهما الزاني والزانية طائفة من المؤمنين. والطائفة من المؤمنين مقصود الرجال، لأن النساء أصلا لا يطلعن على هذا الأمر، فالمرأة إذا ابتليت وأقيم عليها حد الزنا أو حد القذف أو، لكن المقصود ينبغي أن يقتصر على ما حدده الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يعني في شأن حد الزنا نص على هذا الأمر: وليشهد عذابهما طائفة مؤمن. فيبقى ما عدا ذلك يعني حد القذف أو التعزير قد يكون الأولى أنهما يعني ينفذ حتى ولو لم يطلع عليه أحد فيما يظهر والله أعلم إلا الزنا. فالله سبحانه وتعالى نص مع أنه ذكر حد القذف فاجلدوهم 80 جلدة ومن قال في حقه مثل ما قال في حق حد الزنا وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فالصحيح أنه تجلد المرأة إذا ابتليت وأقيم عليها الحد وثبت عليها وحكم عليها القاضي بحد الزنا فيكون بمحضر من الطائفة. أيضا مر بنا أقوال المفسرين من يقول أقلهم 3 من يقول 4 والصحيح أنها طائفة تطيف من الطوفان تطيف بالموضع فتحديده بعدد هذا ما ورد. فالمقصود أن عدد يصدق عليهم أنهم طائفة. أحسن الله إليكم. يسأل عن عدد وأسماء أبواب الجنة وأبواب جهنم. الله سبحانه وتعالى ذكر بالنسبة في شأن جهنم لها 7 أبواب كبائر، وأيضا أبواب الجنة ورد في الحديث أبواب الجنة 8، واختلف في بالنسبة لأبواب الجنة يعني للعلماء تفصيل في هذا واجتهاد في تعيين باب الصلاة باب الجهاد باب الصيام باب الصدقة باب كذا كذا على ما ذكر كما جاء في حديث أبي بكر رضي الله عنه عندما عدد عليه الصلاة والسلام قال هل على من أحد ضرورة أن يدخل من هذه الأبواب كلها؟ قال نعم وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتفضل علينا وأن يمن علينا لو بويب من أبواب الجنة. احنا ما نطمع إلا واحد بس نسلم وأن نسلم من العذاب والنار وأدنى درجة من درجات الجنة وأن يعيدنا من عذاب القبر ومن فتنة القبر وفتنة المحيا والممات وأن ييسر لنا الحساب. نسأله سبحانه وتعالى أن يؤتي أنفسنا تقواها وأن يزكيها فهو سبحانه وتعالى خير من زكاها. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.